وكانت المرأة على قال رب داعش كلمة غلام Gracias. والله انا خليته الله يفتح Whoa! والسلام قول فضيلة الشيخ منصور الشافعي الغفوري، نستمع له